الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة على الحب احبابهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة على الحب احبابهم بينا يا حبايب نكبر ونصلي على نبينا بينا يا حبايب كبر ونصلي على نبينا عرسين قمرين هنا ويانا عرسين قمرين هنا ويانا والانوار ايدا مع الزينة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة على الحب احبابهم عرسين من بيت اصلي ودين على القرآن متربين عرسين من بيت اصلي ودين على القرآن متربين وعرسنا بالطيب زين ده عرسنا بالطيب زين عرستنا اخلاقها جميلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة على الحب احبابهم عن نور في طريقهم ماشيين بالشرع وبأصول الدين عن نور في طريقهم ماشيين بالشرع وبأصول الدين حمدين الرب وشاكرين حمدين الرب وشاكرين ويا رب تممها الليلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة على الحب احبابهم جنة على الحب احبابهم جنة على الحب احبابهم جنة